الحمامات والأراكي واللي أرباب العشوق كل من يعشق محمد ينبغي ألا يروق. الحمامات نحمد الباري تعالى خالق الأرض والخلوق، أرسل الماحي إلينا النبي طه الشفوق، وبه سرنا في أمان انجلت عنا الفسوق. واقصى الرحمن كنا بسمار حال زوق. غلت حمامات الأراكي قل لأرباب العشوق، كل من يعشق محمد ينبغي ألا يروق. يا رسول الله يا من ست كل العالمين، أنت مصباح الليالي يا ذوي الغدر المكين. الرسل منك استمدت نورها من غير مين، ومن بلا عهد القديم ما خزي عنك الوسوق. غلت حمامات الأراكي قل يا أرباب العشوق، كل من يعشق محمد ينبغي ألا يروق. قاصد طيب ابن خيل أبا سمود تجري بليل، وأغرص أبا المغيل عندما لمح الغباب والدميع يهمو يسيل، وزناد العشق أضرم ناره شعلت حروب. الحمامات الأراكي قل يا أرباب العشوق، كل من يعشق محمد ينبغي ألا يروق. النبي ضحوة وصل الأحبة لمغامرة المصطفى، وذان لقبر الوسيلة وقد نقوم من الجفا. قالوا كل الهربي جمعا نورهم لاحيا الصفا، حمامات الأراكي قل يا أرباب العشوق، كل من يعشق محمد ينبغي ألا يروق. قد طبتم طاب سراكم أنتم يا زائرين، والتخلو بحق بين كونه عقل مرين. ذاك غيد معنوي عاقني منكم رهين، مرتجي الرب تجتمع لهم جمع البيروح ولد حمامات الأراكي كل أرباب العزوم كل من ياشر محمد ينبغي لا يروح التحضير.